أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يكون غسل الجنابة بالماء فقط؟ غسل الجنابة بالماء فقط، ولا تضع شيئا مع الماء، لأن وضع شيء مع الماء في غسل الجنابة كالصابون قد يجعل غسلك ليس صحيحا على قول كثير من المذاهب. فالماء الذي يزيل النجس ويرفع الحدث كالجنابة هو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير، فإن تغير بنجاسة فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر غير مطهر. فلا تغير الماء بشيء، اجعله الماء الذي خلقه الله على صفاته واغتسل به من الجنابة. ثم إذا اغتسلت من الجنابة لك أن تغتسل بعد ذلك غسل التنظف، فتستعمل الصابون ونحو ذلك. أولا اغسل جسمك كله بالماء، ثم لك بعد ذلك أن تغتسل بما شئت. نعم.